بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وهذا التعديلات هذه مهمة عشان بعدين نستدركها. الله يحفظكم. رأيتم شيء في قضية خط ابن الصلاح هذا؟ أبدا. أنا حملت الكتاب نفسه النكت. أيوه. وجدت أشار لأنه استدرك عليه. في المقدمة إيش قال؟ طبعا أنت قلتم هذا بلة أو كذا اللي بحذفه. أيوه. بلة ما تعرض لهذا. مقدمة الكتاب نفسه. يمكن تحقيقه في الجامعة أحسن. محقق في الجامعة الإسلامية هو. هذا كلام نفسه. الزركشي في المقدمة يقول إيش؟ أيوة. يقول وجاء بعدهم الإمام أبو عمرو بن الصلاح فجمع مفرقهم فجمع مفرقهم أيوة. وحقق طرقهم وأجلب بكتابه بدائع العجب وأتى بالنكت والنخب حتى استوجب أن يكتب بذوب الذهب والناس كالمجمعين على أنه لا يمكن وضع مثله فقصار أمرهم اختصاره من أصله. وأخبرني شيخنا العلامة مغلطاي رحمه الله تعالى أن بعض الطلبة طلبة العلم المغاربة كان يتردد إليه وذكر له أن الشيخ شمس الدين ابن اللبان وضع عليه تأليفا سماه إصلاحه كتاب الصلاح وأنه تطلب ذلك دارا فلم يجده، ثم شرع الشيخ علاء الدين في التنكيت وسماه بالاسم المذكور لكي لا لكنه لا يشفي الغليل وإنما تكلم عن القليل. فاستخرت الله تعالى في تعليق حيا الله شيخ عبد البر في تعليق عليه فائق الجمع شائق السمع يكون لمستغلقه كالفتح ولمستبهمه كالشرح ويشتمل على أنواع. الأول بيان ما أشكل ضبطه فيه من الأسماء والأنساب. أهلاً. أعزيك الله. الله يبارك فيك. عز الله مقامه. بلال السلام. الله يبارك. أيوة. والثاني حل ما يعقد فهمه. الثالث بيان قيوده واحترازاته في الرسوم والضابط. الرابع التعرض لتتمات أمور مهمة أغفلها. الخامس التنبيه على أوهام وقعت له في النقل. السادس اعتراضات وسيلة لا بد منها. السابع ما هو الأصح في أمور أطلقها. الثامن أمور مستقلة هي بالذكر أهم مما ذكره. وقصدت بذلك الرجوع إليه عند أوقات درسي ومراجعتي لنفسي. عجيب. وقصدت بذلك الرجوع إليه عند أوقات درسي اللي هو تعليقاته عليه. وبعدين وجدت السبكي وغيره يقول حتى هنا عبارة واضحة للسبكي يقول ابن الصلاح نكتة منها هذه وعلقت أنا ذلك من خط ابن الصلاح فيما علقته من خطه. هذا السبكي. أيوة. ونفسه في البحر المحيط يقول من خطه نقلت أو كذا عبارات هي عبارة شائعة يقولون وقفت عليه بخطه. أيوه. في البحر المحيط أقول من خط ابن الصلاح نقلته. بعدين ما وجدت أحد أشار لأنه في كتاب ناقل. عجيب. أنا هذا اللي كنت ظن. الله يحفظك. أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه سلاسل الذهب يقول مسألة من جحد مجمعا عليه غير معلوم بالضرورة لا يكفر على الأصح. وقيل يكفر أو يكفر زي بعضه إذا كفر كفر إذا كفر يكفر. يقول قال الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي والخلاف فيه مبني على أن ما أجمع عليه الخاصة والعامة هل العامة مقصودة فيه أو تابعة فيه وجهاني. وعلى الثاني يكفر واختاره الأستاذ أبو إسحاق. وعلى فعلى الأول لا يكفر لأنه لم يخالف المقصودين بالإجماع. وعلى الثاني يكفر واختاره الأستاذ أبو إسحاق. إيش وجه بناء يا شيخنا؟ اللي هو يقول هو الخلاف مبني على أن ما أجمع عليه الخاصة والعامة هل العامة مقصودة فيه أو تابعة فيه وجهان. فعلى الأول لا يكفر. أيوة، لأنه العوام يعني إذا لم يجمعوا وهم ما لهم رأي فلا يكفر. أيوة. هنا قال غير مجمع عليه غير معلوم بالضرورة، ولكن إذا أجمع عليه الخاصة والعامة فهو معلوم بالضرورة. إذا أجمع عليه الخاصة وعامة المسلمين فهذا ما هو أبدا ما هو شرط، لأنهم هم ما لهم رأي أصلا العوام. أصلك وجوب الصلاة الخمس يعرفون الخاصة والعامة، وهذا لا يحتاج فيه إلى رأي أصلا. توريث السدس هذا لا يحتاج إلى رأي. أنتم حلقتم شيخنا تحت قلتم يعلم أن الحكم المجمع عليه من يكون شرعيا أو غير شرعي، أما غير الشرعي فلا يكفر جاحده باتفاق، وأما الشرعي فأقسام، أحدها أن يكون معلوم من الدين بالضرورة عند من يقول بانعقاد الإجماع على مثله وجاحده كافر باتفاق. أيوة. الثاني أن يكون مش يقول بانعقاد الإجماع على مثله كأنه ما يحتاج إلى إجماع، يعني عبارة تقول. أيوة. وأما يقول قلت حفظكم الله اعلم أن الحكم المجمع عليه إما أن يكون شرعيا أو غير شرعيا، أما غير الشرعي فلا يكفر جاحده باتفاق، وأما الشرعي فأقسام، أحدها أن يكون معلوما من الدين بالضرورة عند من يقول بانعقاد الإجماع على مثله. أيوة، على من المعلوم من الدين بالضرورة. نعم، هو أحرى بالإجماع يعني. وجاحده كافر باتفاق. أي. الثاني أن يكون مشهورا بين الناس ومنصوصا على حكمه كحل البيع مثلا، فقيل يكفر وقيل لا يكفر وهو الصحيح، إلا إذا أصبح معلوما بالضرورة. أيوة. يعني كأنكم جعلتوا معقد التكفير كونه معلوما أو غير معلوم، كون مقطوع به يعني. أنه يعني وشرط يكون واحد ما هو متأول يعني. أيوة. لأنه إذا كان متأولا تأويلا سائغا يعذر. يعذر. أيوة. نعم. الثالث أن يكون الذي يقول بأنه مروي عن ابن عباس في قضية العول وفي قضية المتعة. أيوة، لكن قد لا يكون هذا من باب المعلوم من الدين بالضرورة. أيوة. الثالث أن يكون مشهورا غير منصوص على حكمه والقول فيه مثل سابقه. الرابع أن يكون خفيا وهو ما لا يعرفه إلا الخواص كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة واستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب، فجاحده لا يكفر حتى ولو كان منصوصا عليه. أيوة، لأنه ما كل واحد يعرفه. أيوة. هذا يخفى. أيوة. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى وإيضاح هذه المسألة أن قول العامية هل يعتبر في الإجماع؟ ما يحصل من الناس الآن مسمون بالمثقفين يقفز إلى أشياء مجمع عليها وينكره أصول ويبدأ يناقشها بالشك بسلوب. هذا علشان مجاهل، هذا سببه الجهل. يعني واحد يتكلم الآن في قضية أنه العصمة بيد المرأة أو أنه الميراث هذا تسقط المكالمة معه من النصارى، وهذا الآن اللي يبحث فيه معناه إنسان جاهل بالدين وحسب ان هذا يمكن يبحث فيه مو قبل البحث. أيوة. بعض يقول ان والله اليهود والنصارى وكل الاديان. أيوة. مقبوله يبدا يناقش. ايوه قلت لك هذا انسان جاهل. أيوة. ولذلك انت تعرف في اثناء كلامه وفي جهله للمصطلحات والمعلوم من الدين بالضروره تعرف هذا مو طالب علم، ويقول لك انا رايي كذا، انت ما عندك راي. أيوة. واحد يتكلم في آية ويقول أنا رأيي كذا، هو جاهل ولا عنده أي شيء من المعلومات ولا شيء، بس يتهجم، هذا يعني أقرب هو للزندقة. نعم. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى وإيضاح هذه المسألة أن قول العامي هل يعتبر في الإجماع فيه ثلاثة مذاهب، أحدها وهو الصحيح عند الجمهور أنه لا يعتبر قوله، والثاني واختاره الآمدي اعتباره ونقله تبعا للإمام عن القاضي. ولكن كلام القاضي ترى ما له علاقة بهذا، القاضي قال لا تقول إجماع الأمة إلا إذا كان فيه العوام، لكنه لا علاقة له بالإجماع الذي هو يحتج به. مفروض واحد يقول في الإجماع يقول إجماع علماء الأمة، ما إذا قال إجماع الأمة معناته أنهم كلهم الأمة كلها، وهذا لا عبارة يعني. أيوة لا علاقة له بالإجماع الذي هو حجة، أن الإجماع الذي هو حجة إجماع العلماء مجتهدون، ما هو ما له علاقة بالعوام. لا تقول إلا إذا كان يعني العوام فيها. أيوة وهو ما يقول بأن تحرير العبارة هذا هو. نعم. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى: والذي رأيت في كتاب التقريب للقاضي التصريح بعدم اعتباره، بل صرح بنقل الإجماع على ذلك، وإنما حكى القاضي الخلاف في هذه المسألة على معنى آخر، وهو أن إن أدرجنا العوام في حكم الإجماع أطلقنا القول بإجماع الأمة، وإلا فلا نطلق بذلك، ولا نطلق ذلك. أيوة لا نطلق به القول أو لا نطلقه. ها؟ القول بذلك. لا نطلق القول بذلك. لا نطلق بذلك القول بذلك أو لا نطلق ذلك. أيوة. لكن قد أطلقنا القول بإجماع الأمة. أيوة. وإلا فلا نطلق القول بذلك. نعم. لكن عبارة أجمعت الأمة عبارة سليمة، من حيث إما التغليب أو أن العلماء هم أشرف الأمة. ما عليه، هو قال بأنه هذا لولا منه تقول إذا كان العوام لا يدخلون تقول أجمع علماء الأمة، ما له داعي تقول شيء يوهم. نعم. يقول: وإلا فلا نطلق بذلك. هنا عندي في طبع الصبية: لا نطلق القول بذلك. أيوة لعل قول خارج. فإن العوام معظم الأمة وكثيرها، قال: والخلاف يؤول للعبارة. فهذا تصريح من القاضي بأنه لا يتوقف في طبع الصفية، لا تتوقف حجية الإجماع على وفاقهم، إنما المتوقف اسم الإجماع. ونظير المسألة وقلت تحت في الأسفل هكذا في الأصل ولعلها تصير. أيوة. وتصير المسألة لغوية لا شرعية. أيوة. والمثبت فوق: ونظير المسألة لغوية لا شرعية. أي. وهذا موضع حسن فليتنبه له. والثالث ما حكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص أنه يعتبر بالإجماع العام، وهو ما ليس مقصورا عن العلماء وأهل النظر كالعلم بوجوب التحريم بالطلاق، وأن الحدث في الجملة ينقض الطهارة، وأن الحيض يمنع أداء الصلاة ووجوبها دون الخاص كدقائق الفقه. وبنى ابن برهان الخلاف هنا على أن فقدان أهلية الاجتهاد عندنا تخل بأهلية الإجماع، وعند المخالف لا تخل. يعني هم فيها أشياء يعني العوام يعرفونها، وفيها أشياء ما لهم دخل فيها ما يعتبر إجماع فيها، كما أن العالم قد يكون مجتهدا في فن وهو مقلد في فن آخر ويعتبر قوله فيما له رأي فيه، وما لا رأي له فيه لا يعتبر. بس كأن هذه المسائل المشهورة التي حتى يعرفها كل العوام أثرت في الحكم، مسألة جاحد كيف؟ قوة الإجماع كانت من يعني أصبحت من المعلومة من الدين بالضرورة الذي يكفر جاحده. أيوة لكن مو علشان العوام يعرفوا الخاصة والعام، لا علشان دليلها. أيوة عشان لكن شهرتها بين العوام كأنك ما قال الدكتور نقطة قوتها تكون مشهورة بين العلماء وهم لا يعرفونها أو لا يعرفون حقيقتها. الآن الصلاة هي مشهورة بين العوام وكثير منهم ما يعرف بعض الجزئيات، ما يعرف المبطلات الجزئيات ما يعرفها. يقول الإمام رحمه الله تعالى: مسألة هذا الخلاف في اعتبار قول العامية في الإجماع ينبغي تخريجه. واحد كان إمام يعني كان إمام ويحفظ القرآن، لكن الظاهر هو ما هو عربي يعني، ما يظن أنه التجشش أنه زي خروج الريح يعني. تجشش هذا أيوة. كيف؟ حتى في الصلاة يعتقد أنها ليست على الوجوب. على؟ كثير منهم. على؟ أن الصلاة واجبة. غريب هذا إذا كان في بيئة غير إسلامية عايش فيها يختلف، لكن واحد عايش في بيئة إسلامية لا يعذر بها. شيخنا بعضهم الآن يقول أنه كثرة الجهل بين الناس في بلدان المسلمين أو غيرها، يقول المعلومة الدين بالضرورة أمر نسبي يختلف باختلاف الأماكن. هو أمر نسبي، لأنه الإنسان إذا علم شيء صار ضرورة عنده، وإذا جهله. هل المعلومة دي بالضرورة يختلف ولا يختلف الجهل فيه؟ هو في ضرورات يعني للإنسان اللي عايش في البلاد الإسلامية، في شيء ضروري في البلاد الإسلامية، وفي شيء في البلاد اللي ما هي إسلامية. افرض أنه شخص عايش في بيئة غير إسلامية، فيها أشياء ضرورية يمكن ما يعرفها. أيوة. الله يحفظك. وأما كون هذا ضروري عند هذا وهذا غير، هذا معروف، هذا في العلم النظري، إذا علمه الإنسان أصبح عنده ضروريا، وأصبح عند غيره نظري أو جاهل له. يعني مثل واحد يعرف الرياضيات، وهذه الأشياء تفيد العلم قطعا ويعرفها، وغيره لا يفقه فيها شيء. لكن الضروري وعدم الضروري وصف للشريعة ولا وصف لمن للعلم الذي في قلب الرجل؟ هو الضروري معناه مشتق من الضرورة، وهو أن الإنسان يعلمه اضطرارا، ولو حاول أن يشكك نفسه فيه أو يتجاهله ما استطاع. هذا هو معنى الضروري. طب والعلم اليقيني الذي مثلا المتواتر؟ أيوة، هو عندنا شرائع متواترة. أيوة، هو الشرائع جت عن طريق المتواتر. إذا كان منقول بنقل التواتر توفرت في السطور شروطه في العلم. كلمة وجوب الصلاة خمس معلومة بالضرورة، قد يسلم إنسان في أمريكا ولا يعرفه إلا بعد ما تنسى. هو واحد يجعل هذا الصلاة خمس غير ضرورية معلومة غير معلومة. هذا عنده ما هي ضرورية، لأنه لا يعرفها جاهلها. رجعت المسألة كل شخص بذاته. لا، ما هو كل شخص، يعني البيئة لها علاقة بالبيئة ولها علاقة بالشيء كمان. الإنسان ما دخل في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم حديث عهد بالإسلام. إذن كون واحد حديث عهد بالإسلام ما هو زي واحد يعني. إنكم قلتم شغلة مرة أن المسألة متعلقة بوضوح الدليل، أما الجهل فيختلف من إنسان إلى آخر، يعني تصور الجهل من الشخص. لا، حتى الأدلة بالنسبة للعلماء تختلف. لا أقصد اللي هي مجمع عليها ولا خلاف فيها، الصلوات الخمس المعلومة التي بالضرورة. أي هذه لا تختلف. أيوة. يعني من حيث لا ما تختلف، لأن خلاص معلومة. لكن تصور الجهل من شخص مثلا لا يعني إسلام ولا يعني مسلمين. أيوة، يعني واحد ما هو عايش في بيئة إسلامية ممكن يقول لك الخمر ما هو حرام. نعم. تفشي الجهل في بعض البلدان الإسلامية قد لا يكون معلوم الدين بالضرورة، بعض البلدان لأن هذا ما يعيش في بيئة إسلامية أصلا، هذه ما هي بيئة إسلامية. أخي واحد يقول الصلاة ما تجب إلا يعد واحد عمره 40 سنة، هذه بيئة إسلامية؟ ليش ما نقول هذا؟ وبعدين واحد يقول لك أنا ما أقدر أصلي إلا إذا تركت عني كل هذه المعاصي، ما هي بيئة إسلامية، ما لها علاقة بالإسلام. نعم، يصعب علينا أن نقول أنهم ليسوا في بيئة إسلامية. ما يصعب، لأنه الواقع هم كون الدولة هويتها مسلمة أو الإنسان هويته مسلم، وهو ما يصلي لا يصوم، ومكتوب الديانة مسلم في أوراقه، لا يدل على النص. نعم، ما منها فائدة. وهذا كثير في بعض البلاد، الشباب في ما يصلي يقول لك، وبعضهم يقول لك كيف، حتى ناقشنا بعضهم يقول لك كيف يصلي وانا اسكر وانا اشرب الخمر. نعم، ربما ايوه يعني لا الحجاب ام وصال مشكله كشف الراس هو يقصد كشف الراس والذراعين للمراه الحره ايوه هذا الغريب هذا الشيخ هذا يعني هذا وهذا كذلك لا بس تغطيه الراس ما تغطيه كل انا اقصد الحجاب كحجاب كشف الذراعين ايه ايه نعم نعم ايه تستر ايوه نعم يقول امام رحمه الله تعالى مساله هذا الخلاف باعتبار قول العامية بالإجماع ينبغي تخريجه على الخلاف باشتراط الدلالة والأمارة بانعقاد الإجماع فإن قلنا بالأول فلا يعتبر قول العامية فيه لأنه ليس من أهل النظر في الدلالة والأمارة وإن قلنا بالثاني وجب أن يعتبر قوله في الإجماع لا يعتبر قوله في الإجماع بإجماع أنه لا يعتبر قوله في الإجماع لكن هو من باب الإطلاق إطلاق بس له أيوة نعم. اللقدم قلت من المراد بالدلالة بعرف الأصول أهل الأصول القطع وبالأمارة ما أفاد الظن لأن الدليل والبرهان في عرفه موضوعان لما أفاد علما والأمارة لما أفاد الظن والطريق صادق على الجميع لأنه إما طريق للعلم وإما إلى الظن. أي. يقول ما وهذا أصلاً اصطلاحه إنه يرجع للرازي. نعم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة إجماع أهل كل عصر حجة على العصر الذي بعدهم وهل هو حجة عليهم فيه وجهان بناء الوجهين في انقراض العصر هل هو مشترط في صحة الإجماع والأصح أنه ليس بشرطين أو شيء إجماع أهل كل عصر حجة أو ليس بحجة لا إجماع كل عصر حجة إذا كانت المسألة لم ينظر فيها في من كان قبلهم أما المسألة التي نظر فيها من قبل واختلف فيها لا يمكن أن يجمع عليها بعد ذلك لأن الذين ماتوا أقوالهم لم تمت وهذه المسألة فيها خلاف وأنا في رأيي أنه لا يقع إجماع إذا كان فيه خلاف وأما كل عصر حجة في المسألة التي لم يختلف فيها في من قبلهم كيف قبل في لم يكن فيها اجماع وانعقد الاجماع بعد ذلك على يعني على عدم الخروج عن الحاكم هو اذا كان ما في اجماع ما في اشكال اذا كان في اجماع كان في خلاف ولا ما كان في خلاف لانه المساله يمكن يكون ما بحثت ولا يكون فيها إجماع ولا خلاف ثم بعد ذلك أو لم تحدث ثم حدثت ووقع فيها النظر أيوة يعني بس غالبا إذا وقع الإجماع بعد الخلاف إنه هذا القول هو كل شاذ بالغالب هو الأقوى والثاني يعتبر لا لا بس هو إذا كان الخلاف لأجل البحث والتداول ولم يستقر الخلاف هذا لا إشكال فيه لا استقر لكن إذا استقر الخلاف لا يمكن يقع إجماع يقولون ما يمكن ما تنقول هذا ما يمكن وانا لا ما اظن له مثال ايوه يا شيخ المتعه وربا النساء فين المتعه وربا النساء والخروج على الحاكم الفاسق الان هجرت هذه الاقوال ما كان يقول بها احد يعني لكن ما في اجماع ما في اجماع لكن الاقوال شاذه مقابلها يعني ما في اجماع كونه وبعضه يقول ما نعقد يقول الشيخ ابن حجر رحمه الله وذكر المتعة والطلاق بلفظ الثلاثة في فتح الباري وقال بأن كل منهما لم يظهر دليل الإجماع فيه إلا في زمن عمر وهذا طب شيخ إذا ظهر الدليل الإجماع ثم أجمعت الأمة بعد ذلك لا يجعل القول السابق شاذا لا يثبت فين القول المخالف للنص والإجماع الذي ظهر هو الذي قال بذلك القول هل اطلع على الدليل أو ما اطلع عليه؟ يكون اطلع عليه. إذا كان ما اطلع عليه يكون هذا مخالف للدليل. أيوة. نعم. مطروح لمخالفته. مخالفة الدليل. إذا خالف الدليل خلاص. طيب مسألة انقراض العصر ذكرتم فيها كلام هنا شيخنا سبعة أقوال. أيوة. قلتم حفظكم الله خلاصة الكلام في اشتراط انقراض المجمعين لصحة الإجماع أن فيها سبعة أقوال. أحدها أنه لا يشترط انقراض العصر وهو قول الجمهور منهم الأئمة الثلاثة وأكثر أصحابهم ورواية عن الإمام أحمد واختار أبو الخطاب وقول المتكلمين وأكثر الفقهاء. الثاني أنه يشترط انقراض العصر لانعقاد الإجماع وفي قال أحمد وأكثر أصحابه واختار ابن فورك وسليمان الرازي ونقل عن الأشعري والمعتزلة. الثالث يشترط إن كان الإجماع سكوتيا وفي قال الأستاذ الإسفرايني وأبو منصور البغدادي ونسبه للحذاق من الشافعية وقول عن الصيرفي كذا واختاره البندنيجي والآمدي ومنقول عن الصيرفي ما ذكرته من الصيرفي. أيوة هو منقول عن الصيرفي. الرابع أنه يشترط بالإجماع الظني والقياسي دون القطعي وبه قال إمام الحرمين. الخامس لا يشترط الانقراض فيما لا مهلة فيه ولا يمكن استدراكه كإراقة الدماء واستباحة الفروج وبه قال الموردي وحكى ابن السمعاني عن بعض الشافعية. السادس أنه يشترط انقراض العصر ابن السمعاني الشافعي كيف؟ ابن السمعاني. السادس أنه يشترط انقراض العصر إن بقي عدد التواتر أما إن بقي أقل من ذلك فلا يشترط ولا يعبأ بخلافهم أو خلاف بعضهم حكاه القاضي وابن برهان. السابع أنه يعتبر انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم. والراجح في نظري قول الجمهور وهو عدم اشتراط انقراض العصر في انعقاد الإجماع لأن النصوص الدالة على حجيته لم تقيد من انقراض العصر ولأنه يؤدي إلى إبطال الإجماع. صحيح أنه لا يمكن ينقرض عصر إلا وبلغ الناس مرتبة الاجتهاد من نفس العصر في التسلسل ما يكون بمثابة التداول يعني وهذا يتداول معهم والآن رجع عنها صاحب القول يعني كما ذكروا تنفون الإجماع في قضية أم الولد يعني كونوا علي مثلا أجمع معهم لو فرضنا إجماعا ثم رجع لأنه ما زال حيا فظهرت له أدلة هذا إذا اشترط انقراض العصر ما يقع الإجماع أصلا لأنه لم يموت الإمام علي رضي الله عنه حتى وجد مجتهدون من التابعين. نعم. أيوة. هذا هو النوع اللي يعني أن هذا القول يؤدي إلى إبطال الإجماع يعني معناه ما يقع إجماع. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة قال داود يختص الإجماع بالصحابة فإجماع غيرهم ليس بحجة ولأحمد قولان كعادته رحمه الله. حتى هو انقراض العصر أحمد له في روايتان رواية بانقراض العصر ورواية بعدم انقراض. نعم. وأصل الخلاف أن المجتهد من الصحابة عندنا كالمجتهد من غيرهم وعندهم بخلافه هذا هو الصحيح أن الصحابي رضي الله عنه ميزة الصحبة له ولا علاقة لها بالعلم وإنما هي لقيه للنبي صلى الله عليه وسلم واستفادته منه وهذه المزية لا يشاركه فيها إلا الصحابة. وأما العلم كما قال علي رضي الله عنه إلا فمن يعطيه الله رجلا في كتاب الله. أيوة. لكن قضية تعذر يعني العلم بإجماعهم اليوم حتى الكلمة المنسوبة لأحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب. لا هو هذا أجابوا عنه قالوا بأن العلماء بالنسبة لجميع الأمة قلة وكل واحد مشهور في بلده ويمكن معرفة أقواله ولا يشترط أن يجتمعوا لأنهم إذا اتفقت أقوالهم وهم لا يعلمون بقول بعضهم يكونوا إجماعا. لا يشترط أن يحويهم بلد ولا أن يعني إذا اتفقوا تجد العلماء في المشرق وفي المغرب اتفقوا على رأي ما اختلفوا، فتعلم أن هذا إجماع، أن هذا إجماع. أيوة الله. نعم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: وأصل الخلاف أن المجتهد من الصحابة عندنا كالمجتهد من غيرهم. قلتم هذا الصواب؟ هذا هو الصحيح. وعندهم بخلافه، أنه بمثابة العامي معه. أيوة هذا كلام غريب، أنه كيف يكون كالعامي؟ لأنه قضية العامي والمجتهد لا علاقة بالعلم، ما لا علاقة بالعلم. هل توجد مثلا أجمع فيه الصحابة على شيء وخالفه أحد التابعين؟ هل توجد مثلا أجمع الصحابة فيها على شيء وخالفه المتابعون أو بعضهم؟ ما في شيء يمنع، سواء وقفنا عليه او ما وقفنا عليه ما في شيء يمنع. هو بعض التابعين كبار التابعين كان ينافس الصحابه بالفقه، وهذا يفتي وهم موجود، وهم موجود. ما تكون مساله اتفاقيه، ها تكون خلافيه هذا كيف؟ لا، المهم انه يخالفه، والصحابه رضي الله عنهم سووا الخلافه لبعضهم، يعني كان بعضهم يخالف بعضا ولا يثرب عليه يعني. ومن يقول أن قول الصحابي حجة يلزم أن العامي لا قول له معه إذا كان قوله حجة ولا قول لغيره معه. وكيف يكون الصحابي قوله حجة إذا كان غير عالم؟ لكن مثلاً ما نقل يعني عن مالك وأحمد أن قول الصحابي حجة، من هو يلزم منه من هو من هو الصحابي اللي قوله حجة؟ هل الصحابة كلهم علماء؟ لا، رضي الله عنهم. إذن هذا الكلام لا يمكن يترك على ظاهره. أيوة. والصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا لهم ميزة الصحبة، وأما ما يتعلق بالاجتهاد وبالعلم هذا له علاقة بالعلم والرسوخ في العلم، ما له علاقة بالصحبة. نعم. يعني يتصور أن يكون بعض التابعين أعلى إيه كيف؟ نعم. يقول إمام رحمه الله تعالى عاد عمر، ها عاد عمر بن عمرو حصل هذا. اي يقول إمام رحمه الله تعالى: واصل الخلاف ان المجتهد من الصحابه عندنا، واذا كان الصحابه رضي الله عنهم يتمايزون في العلم، فاذا كانوا يتمايزون في العلم وبعضهم اعلم من بعض وبعضهم يعني لا يعتبر من اهل الفتوى لا من اهل العلم، بعضهم ما له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي، بعضهم يكون ضعيف العقيل وبعضهم كذا، هذه أشياء في البشر يعني. لا لا يعني كان يقول لا خلافة أيوة. أن يغلب مسكينة أكيد أنه ليس من العلماء يعني. منقذ ابن حبان مثلا. أيوة. نعم. يقول إمام رحمه الله تعالى: وعندهم بخلافه ويتفرعوا على هذه المسألة أن الصحابة لو أجمعوا مع أخبار. والصحابة يدخل فيهم صحابيات كمان. نعم. أيوة. وعندهم بخلافه ويتفرع على هذه المسألة أن الصحابة لو أجمعوا مع اختلاف غير من التابعين المجتهدين، فإن قلنا باختصاص لم يعتبر خلافه وإلا اعتبر. صحيح أنه يعتبر، كيف مجتهد مع المجتهدين لا يعتبر قوله؟ أظن مسألة افتراضية ما لها مثال. نعم. أجمع الصحابة على شيء وخالفهم أحد التابعين. أظن لا مثال. الصحابة أصلاً ما أجمعوا على شيء وخالفهم فيه غيرهم ولا خالفوا أنفسهم، إذا أجمعوا خلاص ما في خلاف، وإذا كان في خلاف والأشياء المجمع عليها معدودة يعني. أيوة. نعم. قلتم في التعليق: شيخنا القول الراجع عند أحمد هو قول الجمهور، وأن إجماع كل عصر حجة. وقلتم الصحيح أنه يعتد بخلافه وهو قول الجمهور التابعين. اختار أبو الخطاب وذهب أبو يعلى وبعض الشافعية إلى أنه لا يعتد بخلافه والقولان مرويان عن أحمد. أيوه. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى: مسألة إجماع أهل البيت ليس بحجة خلافا للشيعة، وأصل الخلاف مبني على ثبوت العصمة لهم أم لا؟ والعصمة ليست ثابتة لهم. بعضهم يكفر من يدعي العصمة لهم، يقول من يزعم بالعصمة لأهل البيت يكون كافرا يعني. هي العصمة منفية عن كل أحد ما هو معصوم. أيوة. وأثبت النبوة له. أيوة. يعني إذا ذكر العصمة وهم يعني معروفة رأيهم ويقولون الإجماع لا يعتبر إلا كان فيه الإمام. قولوا لازم العصمة النبوة. قولهم بطلان واضح. نعم. لازم العصمة. هذا هو. فإذا قالوا والله إحنا ما نقول أنبياء لكن نقول معصومين. فهو هذا لا شك أن الذي يدعي العصمة هو هذا يكفر لأنه مخالف القاطع من الدين يعني. نعم. قلتم حفظكم الله المراد بهم يعني أهل البيت علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين ابناهما رضي الله عنهم، لما في حديث مسلم والترمذي وغيرهما أنه لما نزل قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أدار النبي صلى الله عليه وسلم الكساء وقال هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقلتم أيضا في الشيعة أنهم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصايته واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده. قلتم ونقل المؤلف في البحر أنهم قالوا قول علي حجة وحده. قلتم أيضا مرادهم أنهم لا يجتمعون على الخطأ، ونقل هذا القول في المسودة عن القاضي أبي يعلى في المعتمد وطائفة من العلماء. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة قال القاضي هم يقول عصمة الشيعة الموجودين الاثنى عشرية يقول ما يخطي لا سهوا ولا نسيانا ولا عمدا. الأنبياء يجيهم السهو يكونوا هم يعني فوق الأنبياء كلامهم نص لا هم ينفون حتى على الأنبياء السهو من هما وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسجد ما يعترفون بسنتنا أصلا يعني. العصمة غير العصمة غير الجماعة العصمة الجماعة وأصل الخلاف على تقول العصمة لهم أمدا هذا تحقيقنا عند الأقدمين يعني العلماء إيش هما عند الأوائل من علماء الشيعة أن العصمة لا يجتمعون على الخطأ. نعم. علماءهم فين علماءهم يعني كلهم الأقدمون عندهم ضلال وهؤلاء أخذوا ضلالتهم وزادوا عليها. العصمة للإمام وهم كل فقهاءهم الآن وصلوا إلى الكوميت زي ما يعمل يعني أصحاب القانون الوضعي يقول لهم مشرعون يقولوا لأصحاب القوانين الوضعية مشرعون وحسبون الدين أنه يقول لك يعني أنه العلماء أنهم يشرعون علماء المسلمين هذا كله يعني كذب. هو الإجماع عند الشيعة كأنه مرده للمعصوم فقط لأنهم هو للإمام هو يشترطون وجوده هو لما يكون حجة. نعم. أيوة. نعم فيكون كأن العبرة بقول المعصوم هو كما نقول نحن في العبرة مع أنه لا عبرة أنه لا عبرة فيه. طيب آخر مسألة شيخنا يقول قال القاضي أبو حازم من الحنفية كما حكاه الصيماني يقول أبو خازم أو أبو حازم كله يعني قلتم هو عبد الحميد بن عبد العزيز أبو حازم وقيل أبو خازم بالخاء والزاي المعجمتين كان قاضيا عادلا خبيرا بالفرائض والحساب والجبر من شيوخ ابن أبان وبكر بن محمد العمي وهلال بن يحيى البصري ومن تلاميذه الطحاوي وأبو طاهر الدباس وحضر مجلسه الكرخي من تأليف أدب القاضي وكتاب الفرائض توفي عام 92 و200 للهجرة. طيب الطحاوي ما يتبعه. نعم. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى قال القاضي أبو حازم من الحنفية كما حكاه الصيمري عنه إجماع الخلفاء الأربعة حجة وقيل إجماع الشيخين حجة والجمهور على خلافه وأصل المسألة الخلاف لأن قول الصحابي المشهود له بمزية حجة أم لا هذا عام منا أيوة يعني ما هو قول هذا أخص من كون الصحابي قوله حجة لكن هو بناء على أنه قول الصحابي المشهود له بمزية هو هذا يعني اللي مزية معناها الأحاديث التي وردت في الشيخين أو في الخلفاء الأربعة هي التي جعلت أقوالهم حجة حجة وليس بإجماع لا حجة وليس بإجماع نعم يعتبر قولهم حجة ولكن هذا هو الصحيح. قلتم حفظكم الله خلاصة المسألة أن فيها ثلاثة أقوال، أحدها أن إجماعهم لا يكون حجة ولا إجماع، وهو قول الجمهور والإمام أحمد في رواية. الثاني أنه إجماع وحجة، وبه قال الإمام أحمد في رواية، واختاره ابن البنا من أصحابه وأبو حازم من الأحناف. الثالث أنه حجة وليس إجماع، هذا تميل له كان في جانب. نعم نعم. وبه قال الإمام أحمد في رواية، وهو الراجح بنظري، لأن الإجماع لا يكون إلا من الجميع على القول الصحيح، وتحمل الأدلة الواردة في الأخذ بأقوالهم على أنه حجة وليس إجماعا، ويكون هذا جمعا بين الأقوال. كيف يكون قولهم حجة وهم غير معصومين أصلا؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لحديث المعصوم مثل ما قال شهادة خزيمة باثنين حجة، وهو مثل غيره. ايوه اي هذا قولهما حجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه اقتدوا بالذي من بعدي، او يعني عليكم بسنتي، هذا هو اللي جعله حجة، كما جعل قول الخزيمة بشهادة اثنين وهو مثل غيره، يعني حتى هو افضل منه ابو بكر. نعم ماشي. الله يحفظكم ويمسيكم بالخير. رضي الله عنهم جميعا.